حيث إن الله تعالى خلق هذا الوجه على صورة آدم أبي الأنبياء بل أبي البشر، فنهى عن أن يضرب الإنسان في وجهه، ونهى عن أن يوسم الإنسان في وجهه، بل نهى عن فعل ذلك حتى في الحيوان تكريما له ورفعا من شانه. فجاء الحديث بالنهي عن الوسم، والوسم هو وضع العلامة، وكان الناس يتخذون هذه العلامة للتمييز بين أنواع الحيوان حتى لا تختلط الحيوانات ولا تتبدل. فكان الإنسان إذا اجتمع عنده عدد من الحيوان اتخذ لها وسما أي علامة. وغالبا ما تكون هذه العلامة بالكي، وقد تستخدم بوضع الألوان، وخاصة في هذه الأزمان استغنوا عن الكي بوضع الألوان والشارات على هذه الحيوانات. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكوى وأن توضع العلامة في وجه الحيوان، وأغلظ صلى الله عليه وسلم في النهي. وسيمر بنا أنه رأى حمارا قد وسمه صاحبه في وجهه، فغضب صلى الله عليه وسلم حتى إنه لعن من فعل ذلك. واللعن يشعر بأن هذا الفعل كبيرة، لأنه طلب أن يبعد الله فاعل ذلك وأن يؤاخذه، فقال لعن الله من فعل ذلك. وهذا في الحيوان، وهو في الإنسان من باب أولى. وإنما اتخذ الوسم في الحيوان بالنسبة للمسلمين إما حفاظا على الملك، حيث يميز الإنسان ملكه من الحيوانات بأن يضع لها علامة حتى لا تختلط بغيرها. وكان المسلمون أيضا يضعون العلامات والوسم في نعم الحرب والمغنم، ما يغنمونه وما يأخذونه عنوة من الكفار يميزونه عن غيره يضعون فيه العلامة، أو ما يجمع من نعم الصدقة، الإبل والبقر والغنم التي تجمع في الزكاة حتى توزع بين المستحقين، كانوا يضعون لها الوسمة. وكان الوسم في ذلك الزمان غالبا ما يستخدم بالكي، تكوى هذه البهائم في أطرافها وفي جوانبها. وقد استبدلت في هذه الأزمان بأن توضع لها الأرقام أو توضع لها الألوان حيث تميزها عن غيرها. وكان أيضا من تمييز المسلمين للحيوانات التي تتخذ غنيمة أو فيئا كانوا يميزونها بأن يكتبوا فيها إنها غنيمة أو إنها صدقة إن كانت من الزكاة أو يكتب لها أو عليها عبارة صغار على أنها من الجزية عندما يأتي بها الكفار ويأتي بها أهل الجزية الذين يعيشون بين المسلمين ويدفعون الجزية لهم، فإما أن يكتبوا عليها جزية أو يكتبوا عليها صغار، وإن كانت من الزكاة يكتبوا عليها صدقة أو يكتبوا عليها زكاة تمييزا لها. هذا الأدب الذي كان يسلكه المسلمون في وسم هذه الحيوانات، وقد كانوا نهوا عن أن يسموها في الوجوه، فكانوا يسمونها في أطراف الجسد، وكانوا يسمونها في أماكن ترى ويسهل رؤيتها دون أن يتأثر بها الحيوان، لأنها تكون في أماكن فيها شيء من الصلابة وأنها سريعة العافية والعلاج بحيث لا تتأثر كما لو وسمت في الوجه. وأما إذا كان الوسم في الإنسان فإنه يجنب الوجه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب الإنسان في وجهه، والضرب في الوجه محرم يشمل الإنسان والحيوان. والوسم أيضا محرم يشمل الإنسان والحيوان. وإذا أراد إنسان أن يضرب إنسانا كالمماليك ومن يسوغ تأديبه فليتجنب الوجه وليؤدبه في غير الوجه. وأشار هنا الإمام النووي رحمه الله إلى مسألة تتعلق بالوسم، وهي التي تسمى بالوشم. والوشم غالبا ما يكون في غير الوجه، وقد اعتاد بعض الناس وعدوه من الحضارات ومن الزينة أن يوشم الناس، فبعضهم يتخذ الوشم في الشفتين أو الوشم في الذقن، وغالبا ما يكون ذلك بالنسبة للنساء، أو الوشم يكون في الوجنتين أو يكون في الذراعين. والآن في هذه الأزمان أصبح الوشم يعني أمرا منتشرا، والناس يشمون أنفسهم ويتزينون بالوشم ويذكر أهله العلم بأن الوشم يكون بأن تؤخذ مجموعة من الدبابيس أو الإبر وتغرز في مكان من الجسم ثم تكوى أو ثم تحشى إما بالكحل أو بالألوان يعني الأصبغة النورة وغيرها حيث تكون أو حيث يكون هذا الوشم بألوان تغير لون الجسم ويرون أنها تضفي على الجسم نوعا من الزينة. وهذا الحديث استدل به أهل العلم على النهي عن الوشم وأنه ينبغي ألا يوشم الإنسان لأن فيه تغيير لخلق الله جل وعلا. ومن وشم ثم تاب كيف يصنع؟ إن استطاع أن يزيل هذا الوشم بمزيل الألوان أو بصبغه إن كان في مواضع كالحناء ونحوها فيجوز، لكن أن يزيله بإجراء مثلا عمليات كعمليات التجميل فإن كانت تترك أثرا أشد من الوشم فلا يجوز فعل ذلك، وإن كان أمكن إزالتها دون أن تترك آثار في الجسم فله أن يفعل ذلك. والمسألة يعني من المسائل التي حث الفقهاء على التخلص من الوشم بما لا يترتب عليه إثم أعظم وبما لا يترتب عليه ذنب أعظم. هذا ما يتعلق بالوشم الذي هو نوع من الوسم لكن يختلف الغرض فيه عن غرض الوسم، فإن الوسم الغرض منه تمييز الدواب بعضها عن بعض وتمييز الملك، وكان المسلمون يصنعونه ليبينوا ويميزوا إبل الصدقة وإبل الجزية وإبل الزكاة والغنائم، فالغرض منه محمود. وكذلك تمييز الإنسان إبله التي يملكها أو دوابه التي يملكها عن غيرها من الدواب المختلطة والمشتركة فلا بأس به، أما أن تتخذ أو يتخذ الوسم للإذلال كما كان يفعل بعض الناس في الأرقاء، يأتون إلى الأرقاء إلى الرقيق ويسمونه إما بالكي بالنار وإما بوضع الوشم عليه، فهذه من الأمور التي لم يقرها الشرع وأنكرها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيمر بنا أنه وسم غنما له للصدقة ووسم دواب الصدقة تمييزا لها عن غيرها حتى لا تختلط، وحتى لو ضاعت ورآها الناس تركوها وتجنبوها ولم يتسلطوا عليها. ومما شرع فيه أيضا الوسم ما يهدى إلى بيت الله من الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلده يقلد الهدي خاصة الغنم يوضع في حلقها قلائد تفتل من الشعر وكان صلى الله عليه وسلم بالنسبة للبقر وللإبل كان أيضا يقلدها بشيء يسمى يجرح طرف يشعرها كان يسمى بالإشعار أحسن فكان هذا الإشعار متى ما خصصت هذه البهائم للهدي بحيث لو مشت مع الركبان أو ضلت يعرف الناس أنها هدي فيتجنب أخذها أو ركوبها إلا إذا أذن لهم في ذلك هذا أيضا يعتبر نوع من أنواع الوسم لكنه لا يكون في الوجه وإنما يكون في الغالب أعني الإشعار في الفخذ أو في السنام ونحو ذلك والله أعلم نعم قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله يعني نهى عن الوسم في الوجه أو ضرب الوجه نعم قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه يعني أحرق وجهه وضع الوسم وغالبا ما يكون بالكي بالنار وضعه في وجهه فهذا الذي انكره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا على من فعله نعم قال وحدثنا أحمد بن عيسى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن ناعما أبا عبد الله مولى أم سلمة حدثه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك قال فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه يعني هذا الكلام قاله ابن عباس رضي الله عنهما تطبيقا وعملا بما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم وتجنبا للوقوع فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر يروى عن عبد الله بن عباس كما هو في هذه الرواية وأهل العلم يقولون إنه يروى عن العباس رضي الله عنه والده وأنه كان ذا مال وعنده كثير من بهيمة الأنعام فكان يسمها ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى يعني التزم وقال لا لن يسم حيوانا في وجهه، وإنما كان يسمه في خاصرته أو في وركه أو في أقصى أطراف الحيوان، ويجتنب ويبعد عن وسمه في وجهه. نعم. قال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. ولذلك كان يسمه في جاعرته، يعني في طرف الورك بين الورك وبين الفخذ، نعم، أو ظهر الإبل أو الحمار أو البقر، نعم. فأمر بحمار له فكوى في جاعرته. كواه في جاعرتيه، يعني في ما بين الورك والدبر، نعم. فهو أول من كوى الجاعرتين. فهو أول يعني العباس رضي الله عنه، نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الحيوان في الوجه وعن الوسم في الوجه، وفي رواية: مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما فأنكر ذلك فقال: والله لا أسمه، يعني لا أضع الوسم إلا أقصى شيء من الوجه. فأمر بحمار له فكوى في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين. وهذا إنما كان للعلاج، يعني لا لمجرد الوسم. قال: أما الوسم فبالسين المهملة، هذا هو الصحيح المعروف في الروايات وكتب الحديث. قال القاضي عياض رحمه الله: ضبطناه بالمهملة. قال: وبعضهم يقول بالمهملة وبالمعجمة. وشم، وسم ووشم، نعم. وبعضهم فرق فقال بالمهملة في الوجه وبالمعجمة في سائر الجسد. في سائر الجسد يقال له وشمة، نعم. وأما الجاعرتان فهما حرف الورك، حرف الورك المشرفان مما يلي الدبر، نعم، الظاهران، يعني حرف الورك الظاهر مما يلي الدبر. وأما القائل فوالله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه، فقد قال القاضي عياض رحمه الله: هو العباس بن عبد المطلب، يعني أنه لما بلغه النهي عن الوسم في الوجه التزم وقال: لا أسمه إلا في آخر أو في طرف أو الأقصى أو الطرف الأقصى من الوجه، يعني من مواجهة الحيوان والطرف الظاهر، وهذا يشمل المكان الجاعر الذي كان يسم فيه، نعم. كذا ذكره في سنن أبي داود، وكذا صرح به في رواية البخاري في تاريخه. قال القاضي عياض رحمه الله: وهو في كتاب مسلم مشكل، يوهم أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن قوله والله يعني لا أسمه مستقبلا في الوجه على أنه جزء من المرفوع، والصواب أنه ليس من المرفوع وإنما هو موقوف على العباس رضي الله عنه. والصواب أنه قول العباس رضي الله عنه كما ذكرنا، هذا كلام القاضي، وقوله يوهم أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو بظاهر فيه، بل ظاهره أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما لأنه راوي الحديث. وحينئذ يجوز أن تكون القضية جرت للعباس ولابنه، يعني أنها تكررت أو أنها وقعت للعباس، والتزم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بما التزم به أبوه. وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي وغيره، والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها، لكنه في الآدمي أشد، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم يعني غلامه فليتقي الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. نعم، لأنه مجمع المحاسن مع أنه لطيف، يعني يتأثر الجلد فيه، جلده يتأثر سريعا. نعم، ولأنه يظهر فيه أثر الضرب، وربما شانه وربما أذى بعض الحواس، وربما شانه يعني أعاب الوجه بالضرب فيه، وربما أثر على بعض الحواس، لأن معظم الحواس في الوجه، الأذن والعين واللسان وغيره. نعم، وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع للحديث ولما ذكرناه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من وسم في الوجه. فأما الآدمي فوسمه حرام لكرامته، ولأنه لا حاجة إليه فلا يجوز تعذيبه. وأما غير الآدمي، ولذلك يعني مما يعد من الوسم ما يرى في بعض الأطراف أو في بعض القبائل من ما يسمى بالتشليخ، فإن هذا يعد من الوسم، حيث يقطعون أجزاء من الوجه أو من الأطراف تمييزا للقبيلة ونحو ذلك، فهذا لا يجوز فعله في الإسلام. نعم، وأما غير الآدمي فقال جماعة من أصحابنا يكره، وقال البغوي من أصحابنا لا يجوز، فأشار إلى تحريمه وهو الأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، واللعن يقتضي التحريم. وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف عندنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في إبل الصدقة، وفعله في إبل الهدي، وفعله أيضا في إبل الجزية. نعم، الصحابة رضوان الله عليهم فعلوه في إبل وفي دواب الجزية. قال لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية، يعني يستحب في نعم اللي هي الدواب، جمع نعيمة، ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه. قال أهل اللغة الوسم أثر كية، يقال يعني الأصل أنه كان بالكي، لكنه في بعض الأحيان قد يستبدل من الكي بوضع الألوان والعلامات. نعم. يقال بعير موسوم وقد وسمه يسمه وسما وسمة. نعم. الوسم هذا هو المصدر والسمة اسم المصدر. نعم. والميسم بالشيء الميسم والموسم الميسم اي نعم فيها والميسم الشيء الذي يوسم به اللي هي الأداة. نعم. وهو بكسر الميم وفتح السين ميسم وجمعه مياسم ومواسم وأصله كله من السمة وهي العلامة. نعم. ومنه موسم الحج يعني أصل المادة هي العلامة. نعم. السيمة العلامة. وسميت أيام الحج بالموسم. نعم. لأنها هي المكان والزمان الذي تؤدى فيه هذه النسيكة. نسيكة الحج أي معلم جمع الناس. وفلان موسوم بالخير أي موصوف إيه؟ يعني من علاماته أنه يحب الخير. إيه؟ وعليه سمة الخير أي علامته. وتوسمت فيه كذا أي رأيت فيه علامته. والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه وندبه في نعم الزكاة وندبه وندبه يعني ويكون مندوبا وندبه في نعم الزكاة والجزية. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال فغدوت فإذا هو في الحائط وعليه خميصة جونية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. في الفتح. نعم. نعم يعني من الغنائم. يسمها يعني يضع عليها العلامة. فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم الميسم ووسمها. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى وهذا من أظهر الأدلة على جواز الوسم في الحيوان في غير الوجه لأنه كان يسمه في الأذان في الأذن. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يحدث أن أمه حين ولدت انطلقوا بالصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد يسم غنما. قال شعبة وأكثر علمي أنه قال في آذانها. نعم. يعني كان يضع الميسم في أذنها. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مربدا وهو يسم غنما. والمربد هو موضع تجمع الدواب وخاصة الإبل مكان نومها، لكنه يطلق على أيضا أماكن تجمع الغنم ونحوها إما على سبيل المجاز أو أنه يسمى كل واحد منها بالمربد. نعم. كما أن المربد يطلق على الموضع الذي يجمع فيه التمر عند الجداد يسمى برضو بالمربد. وهو يسم غنما قال أحسبه قال في آذانها. قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ويحيى وعبد الرحمن كلهم عن شعبة بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الميسم وهو يسم إبل الصدقة، يعني يميزها عن غيرها حتى لا تختلط. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب جواز واسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه وندبه في نعم الزكاة والجزية. قوله عن أنس رضي الله عنه قال لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، فغدوت فإذا هو في الحائط. وقوله غدوت يعني ذهبت به غدوة أي في الصباح. نعم. وذهب فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحائط يسم الغنم أو يسم إبل الصدقة، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام وهو ابن أبي طلحة الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لأبي طلحة ولأمي أنس به. وهذا التحنيك وهو في الأصل أن يأخذ الإنسان تمرا أو تمرة أو نحوها ويضعها في فمه ينبغها ثم يضعها في فم الطفل. وهنا يشير أو أشار الإمام النووي وغيره إلى أن هذا الأمر يعني محمود والأمر جائز أن يفعله الصالحون من باب البركة، يضعونها يعني يتبركون بذلك بالنسبة للأطفال. وقد مر بنا أكثر من مرة وكنت قد أشرت إلى أن هذا في الحقيقة فيما يبدو لي والله أعلم أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره الذي هو التحنيك، وذلك بأن يضع في فم الطفل يعني تمرا مضغه أو ريقه صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك مما انفصل منه عليه الصلاة والسلام، لأن الأحاديث التي جاءتنا في هذا الباب كلها خاصة النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره، مع أن أهل الصلاح والمباركين وأهل التقوى كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن معظمهم أو كلهم أهل لهذا، ومع ذلك ما عهد أن أحدا من الصحابة رضي الله عنه عمل ذلك، ولم ينقل لنا أن أحدا منهم كان يفعله، فهو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يفعلها، والله أعلم. نعم. قال: فغدوت فإذا هو في الحائط وعليه خميصة يعني ورتية، لبس هذه الخميصة، والخميصة عبارة عن رداء أو ثوب ملون ومربع مأخوذ مصنوع إما من الكتان أو مصنوع من القطن، لبسه النبي صلى الله عليه وسلم وتلفح به وكان يسم هذه الحيوانات. نعم. يشخ في المت خميصة جونية، وسيأتي الآن في الشرح خلاف كبير في ضبط هذه الكلمة، هل هي بالجيم أو هي بالحاء، وهل هي حوتية أو حوتنية أو حوتية أو حرثية أو جونية، هكذا نقل ضبطها، ونقل عن القاضي عياض وعن قاضي عياض في كتابه المفهم وفي كتابه مشارق الأنوار ضبط هذه الكلمة، مما يدل على أنها يعني النسخ التي جاءت فيها غير منضبطة. نعم. وعليه خميصة حويتية هكذا حويتية. نعم. وما وفي بعض الروايات حوتنية أو حوتنية. نعم. أصل جونية. نعم. طيب. وفي بعضها جونية بالجيم. نعم. وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح، وفي رواية: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد يسم غنما. قال شعبة: وأكثر علمي أنه قال في آذانها. وفي رواية: رأيت في يد النبي صلى الله عليه وسلم الميسم وهو يسم إبل الصدقة. نعم. طيب ما كمل الباب؟ لا، باقي صفحتين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.